يا ربنا نتوسل إليك بآياتك، ونتوسل بك إليك أن تحفظ بلادنا وجيش بلادنا ورجال أمن بلادنا. نسألك أن تحفظنا قائمين وقاعدين وسائرين، إنك على كل شيء قدير، وإنك نعم المولى ونعم النصير. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله، عشنا في رحاب القرآن الكريم من الآية 33 من سورة محمد حتى الآية 17 من سورة الفتح، وتلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي من هنا من رحاب المسجد الحسيني بقاهرة المعز لدين الله، حيث ميكروفون الإذاعة المصرية هنا لنقل صلاة الفجر.